بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، الليلة إن شاء الله تعالى نتناول أحكام الذبائح والصيد، ويتبقى لنا الأحد القادم إن شاء الله كتاب باب الدعاوى والبينات أو القضاء والبينات، فنتناوله حتى لو طال الوقت إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى نفرغ تماما من الكتاب بإذن الله تعالى. استشكل بعض الإخوة الأسبوع الماضي الكلام الذي ذكرناه في إباحة أكل الضبع، وتعرفون أن الكتاب مبني على الاختصار، وبالتالي لا يفصل فيه كثير من القضايا، وإنما يذكر ما المصنف وما ترجح إليه. أما قضية حكم أكل الضبع فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين، وسبب الاختلاف هل الضبع أو المدى الذي يدخل به الضبع في عموم لفظ استباع المنهي عن أكلها، هل هو نهي عن الاستباع عموما أو النهي خاص بالاستباع العادية. المذهب الأول في هذه المسألة هناك ثلاثة مذاهب: إباحة أكل الضبع، المذهب الثاني حرمة أكل الضبع، المذهب الثالث كراهة أكل الضبع. أما المذهب الأول وهو إباحة أكل الضبع فهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. استدلوا بحديث عبد الرحمن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الحديث أخرجه الخمسة. استدلوا أيضا بأن العرب تستطيبه وتمدحه، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. نوقش هذا الاستدلال بأن حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار تفرد بروايته، وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة، وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار، وقال ابن العربي: لم يثبت سنده. قالوا أيضا: لو سلمنا ثبوته، أي حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار هذا، فهنا في نفس المسألة يكون قد اجتمع حاضر ومبيح، فيقدم الحاضر احتياطا، أن هذه من قواعد الترجيح عند التعارض، إذا اجتمع حاضر ومبيح فيترجح جانب الإيه؟ الحظر احتياطا. إذن هذا فيما يتعلق بالمذهب الأول ومناقشة دليليه. المذهب الثاني حرمة أكل الضبع، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم حديث خزيمة ابن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ أو يأكل الضبع أحد؟ الدليل الثاني أن الضبع لها ناب، فتدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. يبقى دي أدلة من ذهب إلى حرمة أكل الضبع. نوخش هذا الاستدلال بأن حديث خزيمة ضعيف، قال عنه الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. أما قضية أن الضبع لها ناب فقالوا: الضبع ليس لها ناب. قال ابن رسلان: وسمعت من يذكر أن أسنانها عظم واحد، فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي. المذهب الثالث كراهة أكل الضبع، وهو مذهب المالكية، حيث دلت النصوص الصريحة على أن الضبع مما يجوز أكله، ولم تثبت الروايات المحرمة لأكلها، إلا أن خبث طباعه وسوء مطعمه يجعله مما يكره تناوله. فهذا لأن بعض الإخوة استشكل قضية الضبع، فلازم البيان التفصيل. الباب التالي هو باب أحكام الذبائح. المسألة الأولى معنى الذبائح أو تعريف الذبائح. الذبائح لغة جمع ذبيحة، والذبيح هنا بمعنى مذبوح أو مذبوحة، وشرعا هي الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. طبعا في هذا الباب كلمة الذكاء أو التذكية بالذال. والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح. إذن الذكاء هي عبارة عن ذبح أو نحر الحيوان البري المباح أكله أو عقر الممتنع منه بالطريق المشروع. والمشروعية أو الحكمة من مشروعية الذكاء أو التذكية أن الذكاة تطيب الذبيحة وتطهرها، طبعا تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما التطهير الحسي فبإخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله، لأن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها. والزكاة تطهر الحيوان من ذلك كله، خاصة أن عملية الذبح تنبه عضلات الذبيحة حيث ترفس وتضطرب وتنقبض بشدة، لأن هذه العملية مفيدة جدا في طرد الدم خارج الأوعية الدموية. فهذا تطهير حسي، أن يزال الدم من داخل جسم الذبيحة. الأمر الثاني تطهير معنوي، بأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. فالذكاء تطهر الحيوان من ذلك كله، ويتميز حلال اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم الله عليه، وهذا تطهير معنوي يطرد الشيطان. والحيوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب، لأنه يجف ويتخلص من الرطوبات. والذكاة تفصل الدم عن اللحم وتطهره من الدم المسفوح الذي يضر الإنسان، لأنه مباءة الجراثيم الضارة. يقول أنواع التذكية، حيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولا الذبح، والذبح هو قطع الحلق من الحيوان بشروط. طبعا ثانيا النحر، ثالثا العقر. يمكن بطريقة أخرى نقسم الذكاء أو التذكية إلى قسمين: ذكاء اختيارية وذكاء اضطرارية. الذكاء الاختيارية نوعان: الذبح والنحر. والذبح يكون بذبح ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقر والدجاج والحمام ونحوها. أما النحر فهو قطع لبة الحيوان، يعني أسفل العنق، وهذه التذكية هي المسنونة للإبل لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فالنحر يكون في الإبل وما أشبهها، بأن يطعن في اللبة من أسفل العنق بآلة حادة كالرمح أو السكين أو نحوهما. ثالثا العقر، وذا اللي هو الزكاة الاضطرارية، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه، لحديث رافع رضي الله عنه قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. إذن الذكاة الاضطرارية تكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لهيجانه أو شروده أو وقوعه في حفرة أو ماء أو نحو ذلك. والعقر هو جرح الحيوان جرحا يؤدي إلى خروج روحه، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك مما أنهر الدم. ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره كالجمل الشارد ونحوه. وإذا ذبح الإنسان ما ينحر أو نحر ما يذبح صح وجاز أكله. لكن الحيوانات كما ذكرنا هي ثلاثة أقسام: قسم له موضع ذبح فقط كالشياه، وقسم له موضع نحر فقط وهو الجمل، والقسم يمكن أن يذبح ويمكن أن ينحر وهي الإيه؟ الأبقار ونحو ذلك. إذن التذكية إما اختيارية أو اضطرارية. الاختيارية بالذبح أو النحر، الاضطرارية بالإيه؟ بالعقر عند العجز عن الذبح أو النحر. يقول: حكم التذكية. حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاء كما مضى بيانه في الأطعمة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليست معنا مدى. المدى جمع مدية، مدية هي السكين، يعني سميت مدى لأنها إيه؟ تحدد مدى أجل الحيوان، مدى أجل الحيوان لأنه يذبح بها، وسميت السكين سكينا لأنها تسكنه بعدما تفيض روحه. فقال صلى الله عليه وسلم: اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وهذا متفق عليه. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدد من رمح أو سكين في لبتها، وهي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر. طيب إيه تاني ممكن يكون مثل الجمل؟ الزرافة مثلا، أو الأنوان، كل ما طال عنقه بهذه الطريقة. وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس مضجعة على جانبها الأيسر. وذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حيا لم يحل أكله إلا بذبحه. يعني لو ذبحنا بقرة أو نحوها ثم فتحت بطنها فوجد فيها الجنين ليس حيا، فما دامت أمه ذكات فهو تابع لأمه فيؤكل، لا يحتاج لذبح. لكن لو فتحت بطن أمه ووجد حيا فلا بد من تذكيته، لكن الأصل أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن إذا خرج حيا لم يحل أكله إلا بذبحه. وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس. وذكاة الصيد والحيوان المتوحش والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه، لأن هذا بيكون غير مستأنس، أنه إذا رأى الإنسان يفر منه زي الحمار الوحشي، فبتكون الذكاء إيه؟ لأنه غير مقدور عليه، فبيكون برميه أو بإصابته في أي موضع من جسمه. والذكاة الشرعية تحل الحيوان الذي أبيح أكله كالغنم ونحوها. أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع وكل ذي مخلب من الطير والخنزير ونحو ذلك من المحرم أكله، فهذه لا تعمل فيها الذكاء. يبقى التذكية لابد أن تكون فيما يحل أكله، لكن تجيب خنزير ويذبح ويؤكل لا، لأنه خبيث يعني ومحرم، فهي محرمة في الأصل، فالتذكية لا تعمل فيها. فالذكاء لا تحل إلا ما أحله الشرع، إلا ما أحل الشرع أكله من حيوان أو من طير. طبعا الحيوان المائي الذي لا يعيش إلا في الماء فهذا أكله حلال طبعا كما ذكرنا بلا يعني ذكاء، سواء مات بنفسه أو بصيد أو انحسر عنه الماء. لكن إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم أكله لخبثه وضرره. يقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وتعرفون الحديث إيه أبي هريرة، هو الطهور ماءه الحل ميتته. أما الحيوان البر مائي اللي بيعيش في البر وفي الماء معا فهذا لا يحل أكله، كالضفدع والسلحفاة والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها، لأنها من الخبائث وذوات السموم. المسألة الثانية شروط صحة الذبح. يقول تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة: شروط تتعلق بالذابح، وشروط تتعلق بالمذبوح، وشروط تتعلق بآلة الذبح. أما الشروط المتعلقة بالذابح فأولا أهلية الذابح، بأن يكون الذابح عاقلا مميزا، سواء أكان ذكرا أم أنثى، مسلما أم كتابيا. قال تعالى إلا ما ذكيتم، وهذه الآية في ذبيحة المسلم، لأن الخطاب للمسلمين، إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم ذكاته. وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه الآية في ذبيحة الكتابي. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. وأما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم. الشرط الثاني ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه. فلو ذبح لصنم أو لمسلم أو لنبي لم تحل، لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة وما أهل لغير الله به. فالذبح عبادة، النسك، فالذبح عبادة كالسجود. هل يصلح إنسان يسجد لنبي أو لولي أو لملك فضلا عن صنم أو شجر؟ فالذي يذبح لغير الله فلا يحل أكله حتى لو كانت شاة أو بقرة أو جاموسا أو نحو ذلك. فإذا لابد أن يعني يشترط من شروط الذابح ألا يذبح لغير الله عز وجل، وما أهل لغير الله به. فما يفعله بعض الناس في الأرياف من الذبح، عندهم حاجة اسمها عجل البدوي، زي بالضبط البحيرة والتائبة وهذه الأشياء، فلا يقربه أحد، وده يذبح لمين؟ للبدوي، أو شخص ينذر شيئا لغير الله، للولي الفلاني أو للنبي أو لكذا، فهذا لا يجوز أكله حتى لو ذبح، لأنه أهل به لغير الله. ده كلام المفروض ما يزعلش حد. هقول لكم قولوا لا إله إلا الله، التزموا بحقوق لا إله إلا الله، لا تذبحوا إلا لله. هل هذا ما ينكر؟ ويبقى اللي بيقول كذا وهابي وكذا وكذا، لا، هذه هذا هو التوحيد، وهذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الدين، وما عدا ذلك شرك قطعا. اللي يذبح لغير الله هذا من الشرك الأكبر. فإذا توفر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته. لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا. أما الشروط المتعلقة بالمذبوح فطبعا أهم الشروط وأوضحه على الإطلاق أن يكون المذبوح مما يحل أكله. وأول الشروط أن يقطع من الحيوان الحلقوم والمريء والودجاني. إيه رأيكم في كلمة الودجاني دي؟ الفعل مبني المجهول، يبقى يقطع الحلقوم والمريء والودجان. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. إيه اللي قدام؟ الترتيبهم من ال يعني إيه اللي قدام وإيه اللي وراء؟ الحلقوم ولا المريء؟ لأن أنت هتمسك تضع إيدك هنا، دي الحنجرة، يبقى هي اللي قدام الإيه؟ الحنجرة، اللي هي مجرى النفس، وراه أنبوب اللي هو الإيه؟ المريء. أما العرقان أو المتقابلان المحيطان بالحلقوم في الجانبين فهما الإيه؟ يعني الجوجلر بين اسمهم. لحديث الرابع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، يعني ما عدا ما ذبح بالسن أو الظفر، هذا شرط في إيه؟ في الآلة نفسها. فقد اشترط في الذبح أن يسيل الدم، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان، وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوخ روحه، فيكون أطيب للحم وأخف وأيسر على الحيوان. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وكذا المريضة وما وقع في شبكة أو أنقذه من مهلكة إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، يعني لحقه بعدما حصل أنه كان منخنق أو موقوذة أو متردية أو نطيحة نحو ذلك، لكنك أدركته لحقته وهو لسه فيه حياة مستقرة. وتعرف الحياة المستقرة ببعض العلامات، أن الحيوان تجد يحرك يده أو رجله أو تطرف عينه، فإذا أدركته فذكيته في هذه الحالة فهو إيه؟ حلال. ولذلك بعدما ذكر الله هذه الأنواع كلها قال: إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم للحقتوه قبل أن يموت. ها؟ فلو أدركته ونزل منه الدم بعدما ظهرت علامة من علامات الحياة المستقرة، حينئذ إيه؟ يمكن أن تدركه وتذبحه فيحل. فقوله إلا ما ذكيتم فليس بحرام. وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه، اللي هي الذكاء الاضطرارية، الصيد، لأن الصيد الحاجات الوحشية اللي بنصطادها زي الغزال والحمار الوحشي دي إذا رأت الإنسان تهرب منها، مش داجنة، مش حيوانات داجنة كالأشياء اللي تعيش معنا في سلام، لكن دي إذا رأتنا تهرب، فطبعا هيذبحها إزاي؟ هو مش متمكن منها في الغالب، يعني دايما بيكون بسهم بآلة ونحو ذلك، فبتكون بعيدة، فبتدرك إيه؟ بتصيبها في أي موضع بقى، لأن دي اضطراري، لأنها ليست إيه؟ لا نقدر عليها ولا نتمكن من ذبحها. فإذا عجزنا عن ذبحها كالصيد والنعم المتوحشة، خلي بالك كلمة متوحشة مش معناها أنها من ذوات الأنياب من السباع، متوحشة يعني غير مستأنسة، مش داجنة تعيش معنا. الجمل مثلا متوحش ولا داجن؟ يعني مستأنس، بيعيش مع الإنسان بهدوء يعني. لكن الوحشي اللي هو إذا رأى الإنسان يهرب منه. يقول: وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، فيكون ذلك زكاة له. لحديث رافع ابن خديج المتقدم في البعير الذي ند وشرد فأصابه رجل بسهم فأوقفه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالمذبوح أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، فإن الذبح يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليك، بالقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لأن الذي يطهر ويذكي الذبيحة ليس فقط خروج الدم، ولكن أيضا مع خروج الدم ذكر اسم الله يطيبها ويطهرها، دي طهارة معنوية وهذه طهارة حسية. فمن الشروط أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب إذا ذبح رجل أخرس يصح؟ يصح ويشير إلى السماء، يصح ويشير إلى السماء، لأن هذه الإشارة تقوم مقام قوله بسم الله، لأن هذا هو المستطاع بالنسبة إليه. فهذه الإشارة تدل على أنه يقصد بهذا الذبيحة تسمية الذي في السماء، كما قال النبي عليه السلام الجارية أين الله، قالت السماء، أشارت بيده، قالت قال من أنا، قالت أنت رسول الله. فممكن الإشارة الأخرس تقوم مقام النطق. يسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبحها سمى وكبر، وفي رواية أنه كان يقول بسم الله الله أكبر. طيب ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ أحسنت، لأن المقام هنا ما يتناساش مع ذكر الرحمة. صحيح التسمية مختلف يعني في الأكل غير الذبح، في الأكل هناك خلاف بين الفقهاء، بعضهم رغم أن الثابت في السنة هو أن يقول بسم الله، بعض الفقهاء كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا يعني يستحب أو يفضل أنه يزيد ويكمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. الراجح طبعا يقتصر على السنة، لكن في الذبح ما يبقاش فيه الخلاف ده. ليه؟ لأن المقام لا يناسب ذكر الإيه؟ يعني الرحمة، لأن هذا ذبح زي براءة من الله ورسوله، فناسب أن لا يوجد بسملة أصلا في أول سورة التوبة. لكن لو سمى طبعا تسمية كاملة ما تؤثر، ما فيش حرج لأنها على اسم الله، لكن نتكلم على الثابت في السنة. فكان يقول بسم الله والله أكبر. أما الشروط المتعلقة بآلة الذبح فأن تكون الآلة مما يجرح بحده، يعني تكون آلة حادة تجرح وتسيل الدم، سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجر أو غير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم عدا السن والظفر. لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام، سواء أكانت من أدمي أم غيره. سبب المنع من ذلك ما جاء في الحديث وتمامه، وسأحدثكم عن ذلك، يعني لماذا استثنى السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، وكأنه قد سبق منه النهي عن الذبح بالعظم، فذلك قال أما السن فعظم، وكأنه يقول وقد نهيتكم عن الذبح بعظم. يقول أما النهي عن الذبح بالعظام فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها لأنها زاد إخواننا من الجن. يعني يكون برضو نفس الشيء زي النهي عن الاستجمار بالعظام لأنها زاد إخواننا من الجن. كذلك الدم إذا ذبح بالعظم يعني إيه ينجس لنفس هذا، يعني يتناوله يعني هذا النهي. أما الظفر قال أما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة، فكأنه يقول أما الظفر فمدى الحبشة وهم كفر وقد نهيتم عن التشبه بالكفر. وعلله ابن الصلاح بأن فيه اللي هو الذبح بالظفر تعذيبا للحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح. أما آداب الذبح يقول للذبح آداب، آداب الذبح للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي أولا أن يحد الذابح شفرته، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثانيا أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها. حقيقة هي مش عشان تستريح، ده نوع من الانعكاسات العصبية بتخلي الايه تبنيها فرصة عشان تقبض العضلات بشدة اللي هو الرفس ده، لان ده بيساعد في طرد الدم من خلال الثقب الذي حصل في الأوعية الدموية. لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل، ولحديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع ضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على ضحيتي فأعانه. ثالثا، نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى، هي تقف على ثلاث لكن الركبة اليسرى بتكون يعني مربوطة. والنحر الطعن بمحدد في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قياما من ثلاث قائمة على ثلاثة أطراف. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع ذبح سائر الحيوان غير الإبل، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما. إذن يسن لمن أراد ذبح الحيوان أولا إحسان الذبح بسن 60 قبل الذبح، والذبح بسرعة حتى يكون أسرع في خروج الروح، وأيضا ينبغي الرفق بالحيوان المراد ذبحه وقطع الحلقوم والمريء والودجين ليكون أسرع لخروج الدم والروح. أيضا يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها، ووضع الذبيحة على جنبها الأيسر مرفوعة الرأس، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة ليتمكن منها، توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة لأن التركية عبادة، ترك الذبيحة ترفس بعد الذبح لإراحتها، إضافة التكبير بعد التسمية، قول بسم الله والله أكبر، والرفق بالبهيمة، يعني لا يضرب بها على الأرض ولا يجرها برجلها إلى المذبح لما فيه من الأذى. يقول تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف، فإذا وجبت أي سخطت فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهذه من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان وتكريمه أنه سخر له هذه الحيوانات، لأن صلاح بدنه يتم بالتغذي بلحومها المذكاة، وبالتالي يعني يتفلسف بعض الملاحدة أحيانا وبعض الجهلة حينما وكأنهم يستدركون عن الله سبحانه وتعالى وينفرون من الأكل هذه اللحوم، لأن يزعمون أن في ذلك قسوة على يعني الحيوانات. وفي عامة بلاد الغرب أوروبا وغيرها ممنوع الذبح طبعا أحيانا في بعض البلاد، وتكون مشكلة كبيرة جدا لو واحد ثبت أنه إيه أنه ذبح دجاجة أو شيء من ذلك، لأنهم تصورون أن هذه نوع من الوحشية قتله الله، لكن هذا نوع من التسخير، فكل ما على الأرض هو مسخر الإنسان، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. فهذه فلسفة كاذبة، إن الناس اللي بتظن أنها يعني أرحم بخلق الله من الله سبحانه وتعالى نفسه، فالله أباح لنا ذلك نعمة منه علينا وتسخيرا لهذه الكائنات من أجل الإنسان، وذلك قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هم بيكلموا على الحيوانات والأشياء دي ورحمتها، وهم من مع الآدميين أشد توحشا يعني معاملة المسلمين في بلادهم، كما نرى في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها من بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك، يتكلموا بس على يعني إيه حقوق الحيوان. أما الإنسان فكأن المسلمين ليسوا من بني الإنسان. أتذكر قصة حكايتها لكم من قبل. جندي فرنسي بعت رسالة لصديقه في فرنسا أيام الاحتلال الفرنسي في الجزائر. والاحتلال الفرنسي من أبشع أنواع الاحتلال الذي حصل في التاريخ البشري كله. يعني فعلوا في أهل الجزائر أشياء تشيب لها الولدان. كان من أقصى يعني الصور الوحشية من الجزائريين. فواحد بيحكي لصاحبه في الخطاب بيقول له إن هو كان بيعالج أو يعني بيحاول مسكين واحد مجاهد جزائري وبيحاول يذبحوه. فبعت رسالة بيقول له هذا المتوحش وأنا أحاول ذبحه عض يدي. يعني المسلم ده متوحش لأنه بيعض إيديه. إزاي عض إيديه؟ دي وحشية. وهو أصلا بيحاول يذبحه. طب وهيعمل إيه؟ هو فيه سلاح مع غير أسنانه؟ واضح. فوحشية الغربيين، الغربيون ليسوا بالصورة التي يحاول الناس يعني أو بيحاول بعض الناس إظهارهم إن عندهم رحمة ورقي وحضارة. لا، دول وحوش، وحوش. ويشوف التسلي بمصارعة الثيران، طيب دي مش وحشية؟ أشد من الذبح. ويعني بتكون مناظر بشعة جدا. يعني يرمون الثيران في أسبانيا في يوم معين بيحتفلوا فيه بموضوع الثيران، تخرج ويضربوها بالسهام في غاية الوحشية. يعني كل ما يدعونه من الشفقة والرحمة كل دي عبارة عن دجل الاستهلاك المحلي. واحد أمريكي مرة بيتكلم معاه وكان الكلام عادي في القضايا الأساسية بقى، الإسلام والتوحيد وكذا. فهو كل شوية عايز يطلعني بالموضوع وبيستنكر، بيقول أنا لاحظت في مصر عندكم شيء بشع جدا هنا. هو إيه اللي مزعله؟ بيقول لي كثرة الحيوانات الضالة في الطريق. إزاي يعني الحيوانات دي في الطرق كده مشردة؟ فهو كل اللي مزعله الموضوع ده. وكل ما جاء أكلمه على التوحيد يروح طالع من الموضوع ويتكلم في إيه؟ في موضوع أن الحيوانات صعبان عليه، الكلاب اللي ماشية يقول لي وشكلها مريضة وهزيلة وأن عددها كبير، يعني ليه طب ما تخلوهاش في البيوت أو تربوها وكده يعني. طبعا هو الإسلام أتى برحمة الحيوانات كما ناقشنا بالتفصيل من قبل. موضوع الرفق بالحيوان أعطيناه حقه من قبل في محاضرة مهمة مفصلة. لكن برضو الإنسان يرحمه برضو، يعني زي ما بفعل الرفق بالحيوان اعمله رفق بالإنسان. لكن مع الإنسان المسلم لا، مفيش حكاية الرحمة دي. يعني مهما حاولت أمريكا غسل العار الذي لحقها في العراق مش هتقدر، لأن حتى اليوم بتكتشف مذابح وجرائم في حق الناس الأبرياء. مش عايز أقول في حق المدنيين، لأن حتى اللي مش مدني سواء في فلسطين أو في غيرها ما هو برضو بريء، ما هو برضو بريء لأنهم هم المعتدون عليه. يمكن من كل شوية بتتكشف حاجات جديدة. آخر حاجة كان الناس اللي هم اللي ضربوهم بالطيران 12 واحد قتلوه، ناس ماشيين في الشارع في أمان الله ومتصورينهم من الطيارة عادي جدا. فالطيار كذاب أبلغ القيادة قال أنا شايف ناس مسلحين، فقال له اضربهم ماشي. فقتل 12 واحد مدني في العراق وموجودة الصورة ان دي ناس كانت ماشية كده عادي بتتكلم مع بعضها ولا سلاح ولا غيره. فيعني يعني اياكم ان تصدقوا ان الغربيين دول عندهم رحمة او مبادئ او قيم اطلاقا. ما يعرف الناس الرحمة الا في دين الاسلام وفي رحمة نبي الرحمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. المسألة الرابعة مكروهات الذبح. يكره الذبح بآلة كالة، يعني غير قاطعة، لأن ذلك تعذيب للحيوان، لحديث شداد ابن أوس وفيه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفر وأن توارى عن البهائم. وأن توارى عن البهائم، ما تذبحش الدبة وأختها شايفها كما يحصل في محلات ذبح الدواجن. تجد القفص مليء بالدجاج أو البط أو كذا وهو شايف إخواته وهم بيذبحوا، دي خصوة. فالمفروض يحجب الحيوانات لا ترى هذا المنظر، لأن الرسول قال له أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ فهي مرة واحدة. لكن كل ما تشوف واحد من القبيلة بتاعتها بالذبح طبعا هذا يؤلمها. فده يعني هو ده الرفق بالحيوان. يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولقول عمر رضي الله عنه لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. يكره حد السكين والحيوان يبصره، حتى لو الحيوان لوحده ما تجيش تجيب السكينة وتقعد إيه تحد السكينة أمامه وهو يراك إيه تعدها لذبحه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وأن توارى عن البهائم. أما محرمات الذكاء فيحرم في الذكاء ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله، يعني واحد بيذبح الحيوان للعبث أو اللعب أو إضاعة المال هذا يحرم. الذبح بالسن أو العظم أو الظفر، حبس الحيوان أو ربطه وجعلوه هدفا للرماية فيرميه حتى يموت، بيتعلم التنشيل في الحيوان ويظل إيه يعني اللي هو قتل صبرا، يحبسه أو يكتفه ويفضل ينشن عليه كهدف فيرميه إلى أن يموت. ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة وتعذيبه قبل ذبحه. ذكر اسم غير الله عند يعني الذبح. أما الأدلة ف يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، رابط الدجاجة وبيرميها بتعلم التنشين فيه أو بيعبث، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، وهذا متفق عليه. أما الذابح اللي هو يمكن أن يقوم بالذبح فلا بد فيه من صفتين. القسم الأول هو من تحل ذكاته، الذابح وهو المسلم البالغ العاقل والكتابي يهوديا أو نصرانيا سواء أكان الذابح ذكرا أو أنثى. أما الذابح الذي تحرم ذكاته فهو الكافر من غير أهل الكتاب كالمشرك والوثني والملحد والمرتد والزنديق والمجوسي وكل من لا يدين بدين سماوي والمجنون والسكران لأنه لا قصد لهما. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامه وطعامكم حل لهم، هنا الذبائح المقصود بالطعام الذبائح. فقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لأن المشركين كانوا يقولون للمسلمين يعني ما تذبحونه أنتم وتقتلونه يبقى حلال، والربنا بيقتله ويموت يبقى حتف أنفه يبقى حرام. فيعني علمنا القرآن الكريم أن نعرض عن مثل هذا الجدل الإبليسي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا إلى أوليائهم، فمن نفس هذا الوحي الشيطاني وهذا الجدل العقيم من يعني يناقشون في موضوع من الرحمة بالحيوانات عدم ذبحها، ولا يفطنون إلى عملية التسخير أننا نؤمن أن كل ما في هذه الدنيا وسخر لكم إيه ما في الأرض جميعا كله مسخر الإنسان، وهذا من النعم ومن التكريم الذي ينبغي أن يعني يقابله الإنسان بالشكر. طيب من ذبح حيوانا مأكولا من بهيمة الأنعام أو غيرها وتصدق به عن شخص ميت فله وللميت ثواب تلك الصدقة، وإن ذبحه تعظيما لذلك الميت وتقربا له فهذا شرك أكبر ولا حل له ولا لغيره أكله، هذه ميتة. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. المسألة الخامسة حكم ذبائح أهل الكتاب، تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات، بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم. وكذا المشركون شركا أكبر من عباد القبور والأضرحة ونحوهم. إذن يعني ذبائح أهل الكتاب لها ثلاث حالات: إذا علم المسلم أن الكتابية ذكاها ذكاة شرعية وذكر اسم الله عليها فيجوز له أكلها. والإخوة اللي بيعيشوا في الغرب وبالذات في أمريكا، حتى لما يسافروا في رحلات الطيران وكده بيكونوا حريصين على أكل اسمه الإيه؟ الكوشر. الكوشر يهودي، أكل يهودي، أكل يهود، ذبائح اليهود، لأن اليهود هم الذين لا يزالون إلى اليوم يتشبثون بدقة بشروط التذكية. يعني بخلاف النصارى طبعا، إذا قلنا إنهم نصارى، لأن كثيرا منهم يعني صار ملحدا الذين لا، لكن حتى النصارى يتفلسفون بأن الذبح وحشية. في بعض البلاد لو ضبط واحد بيذبح يعني دجاجة أو شيء من هذا، دي جريمة كبيرة جدا وقبض عليه وتبقى مشكلة كبيرة، دي وحشية. فهم يعني أهل كتاب أيوة، لكنهم لا يذبحون، لكن إذا ذبحوا بهذه الشروط التي ذكرناها فيمكن أكلها، كما هو في هذا الطعام المشهور بالكوشر اللي هو ذبائح يهود، وبيكون شروطهم صارمة جدا في عملية الإيه يعني التذكية. إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها. إن جهل الحل، إن جهل الحل جاز أكلها، لأن الأصل حلها، ها اذكروا اسم الله أنتم وكلوا. وإذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير وجه الشرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي فهي ميتة، لا يجوز أكلها. أما اللحوم المستوردة فلها ثلاث حالات: الأولى أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين، لحوم جاية من الصومال من أي بلد إسلامي وهي من ذبائح المسلمين، أو حتى لو من بلد أهلها من أهل الكتاب فهذه حلال أكلها، أن نحن نعلم أنها إيه ذبائح من المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب، فهذه حلال أكلها. حالة ثانية أن نعلم أن هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمشركين والهندوس والمجوس وغيرهم من الكفار، فهذه حرام لا يجوز أكلها، لأنه لم يذكر اسم الله عليها أو أهل بها لغير الله. الثالثة ألا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، فهذه مشتبهة. والقاعدة الشرعية أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرما معا، إذا اشتبه مباح بمحرم الاثنين إيه يحرمان، أحدهما يحرم بالأصالة والآخر يحرم بالاشتباه. القاعدة أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة وحرم الآخر بالاشتباه. وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحديث متفق عليه. يمكن مشكلة الدجاج اتحلت تقريبا في مصر دلوقتي، لأن ما فيش دجاج مستورد. مظبوط، في دجاج مستورد دلوقتي؟ ما اعتقدش، لأن المزارع انتشرت جدا والمشكلة إلى حد كبير حلت. لكن اللي بتيجي بقى اللحوم التانية دي هي المشكلة، اللي انت بتبقاش عارف يعني دي من أين مصدرها وكيف ذبحت إلى آخره، فلها التفاصيل فيها كما الذي ذكرناه يعني آنفا. فهي مشكلة الحقيقة بتواجه الناس، لكن طبعا هي يعني قيمة اللحوم في كونها إيه بروتين، بروتينات فممكن الإنسان ينتقل للإيه؟ للأسماك. في بعض الحوادث المشهورة يعني كان بعض الشركات الأجنبية تبعت السمك وحاطين ختم على الصناديق ذبح طبقا للشريعة الإسلامية. هم لقوا الأكلاشي ده بيمشي التجارة بتاعتهم فبيحطوه فحطوه على السمك كمان، مش فاهمين بقى إيه هو الطهور وماءه الحل ميتته. فيعني عشان كده في اللي هي الشركات بتاعت المراقبة، بعض الشركات بتبقى لها مندوبين بيروحوا يتحروا من ايه يعني هذه الشروط ويدققوا فيها. على ايه الاحوال الواحد مش عارف يقول ايه. لكن انا فاكر حادثة بس دلوقتي بالنسبة لموضوع البروتين، كان ريجان والراجل ده اسمه غورباتشوف اللي هو بتاع بيرستروكا، فكانوا عاملين مناظرة مع بعض كده زمان قبل فبداية التوافق بين القطبين يعني. فبيفتخر ريجان بنسبة المواطن الأمريكي من البروتينات في الطعام بتاعه، نسبة البروتين قد إيه. فرد عليه غورباتشوف قال له وإحنا نسبة البروتينات في طعامنا للفرد أعلى، وذكر نسبة معينة. فالتاني بقى فاهم كويس قال له ما أقصدش البروتين النباتي، أنا أقصد البروتين الإيه حيواني، لأن في أكل بروتين النباتي في يعني في بعض الحبوب الفول فيها بروتين زي الإيه الفول والعدس. عشان كده في السجون ما بيقدروش يصرفوا على برضه شغالين فاهمين كويس بيعملوا يعني في السجون، لان ممكن الشيء مكلف قوي فبيهتموا جدا بايه بالعدس وبالفول. وبعدين حتى لما من الحاجات الاساسيه في السجن بتبقى الايه العسل الاسود، لان رائع جدا في في في, في الهيموجلوبين اللي هو عشان مكافحه الانيميا، فهو غذاء مدروس مش جاي اي كلام. لكن الشاهد يعني ان احنا لو في معاناه شويه في موضوع الاكل منتقل الانتقال الى الاسماك، لان الاسماك هي احسن انواع اللحوم على الاطلاق، بالذات السمك المشوي افضلها من حيث الاخطار على الصحه مع طول الامد ومع كبر السن على الاطلاق. افضل ما يؤكل من اللحوم هو السمك المشوي، يليه اللحوم البيضاء ويليه طبعا اللحم الحمراء، لها مشاكل كبيره جدا ما نقولش انها حرام لكن ايه ممكن بعض الناس تتضرر منها. والبروتين برضه موجود في النبات في البقول يعني بعض الحاجات زي ما قلنا الفول بالذات والايه والعدس وهذه الاشياء، حتى القمح حتى اللي احنا العيش ده فيه نسبه ضعيفه شويه من البروتين حتى اللي احنا ناكله في العيش. طبعا يجوز كما ذكرنا اكل الحيوان المباح بشرطين، اولا ان يذكى الذكاء الشرعيه، وان يذكر اسم الله عليه عند الذبح سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا، ولا تسقط التسمية سهوا أو نسيانا، لأن التسمية شرط وجودي فلا تسقط بالنسيان. فإذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما لم تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. يقول تعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السنة والذكر إلى آخر. إذا تعمد الذابح ترك التسمية عند الذبح أو تركها سهوا أو نسيانا أو ذكر اسم غير الله عليها أو كانت ذكاتها غير شرعية فهي ميتة لا يجوز أكلها سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا أو غيرهما. أما أنواع الميتة فكل حيوان مباح الأكل لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح أو لم يذكر الذكاة الشرعية فهو ميتة لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. والميتة أنواع، سواء ماتت بنفسها أو بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس في الماء الحار أو بالغاز الخانق ونحو ذلك. وجميع أنواع الميتة لا يجوز أكلها لأن الله حرمها لما فيها من الضرر على الإنسان، ولأنها خبيثة اللحم تستقذرها النفوس، فإن الدم مأوى الجراثيم يحتقن باللحم فيضر الإنسان أكله، ولهذا حرم الله عز وجل صيانة للإنسان مما يضره. الباب الثالث أحكام الصيد، وفيه مسائل. الأولى في تعريف الصيد، الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا أي قنصه، وأخذه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول. وأطلق على المصيد صيدا تسمية للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد صيدا. أما شرعا فهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش يعني ايه كما قلنا، بيفر من الإنسان غير مملوك، ما يكونش ملك الواحد تاني ولا مقدور عليه. والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. إذن الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا مالك له، ويحل صيد كل من تحل أو كل ما تحل ذكاته إلا الجراد والسمك فيحل أكله، سواء صاده مسلم أو كافر. مشروعية الصيد، الصيد مشروع مباح لقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا إذا كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم تحبس وتقتل، يعني تتخذ غرضا للرمي. فنفس الشيء برضو هناك كلام على الموضوع الصيد، تذكرون قصة كنا ناقشناها في بحث دلالات خوارق العادات، ذلك الرجل الصوفي الذي كان يصطاد فاصطاد سمكة، فإذا بلطمة تأتيه من حيث لا يدري، وصوت يقول له: أما وجدت غير رزقا لك إلا أن تعمد إلى خلق من خلق الله يسبح الله فتصطاده. فطبعا إذا كان صادقا من قبل ذكر هذه القصة يبقى ده حال شيطاني وليس حالا إيه رحمانية، يبقى ده شيطان اللي صفع وهذه الصفعة، لأن هذا يتصادم مع شريعة الله، لأن شريعة الله أباحت لنا الصيد. فمثل هذه الأشياء أيضا لا ينبغي التجاوز عن التقعر والتنطع والتفلسف، وكأنهم أرحموا يعني بالخلق من الله سبحانه وتعالى الذي سخر لهم هذه النعم. فالأصل في الصيد الحلال الإباحة ما دام القصد من الصيد صحيحا، أنه بيقصد منه أن يأكله أو يعني يقتنص لكي يتجر فيه تجارة حلال، ما في بأس. فالصيد أفضل مأكول لأنه لا شبهة فيه، سواء كان صيد بر أو جو أو بحر. يقول الله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة، قال: كل ما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن. قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. وهذا متفق عليه. الصيد المباح نوعان: صيد البر وصيد البحر. أما صيد البر فنوعان: أولا الحيوانات المتوحشة كالغزلان وبقر الوحش ونحوهما. النوع الثاني صيد الطيور كالعصافير والنعاج والحبارة ونحوها. هي في الفقه لما بنتكلم على الحيوانات البرية ما بنقسمش بقى لحيوانات تمشي على الأرض تدب الأرض وبين الطيور، يعني في المملكة الحيوانية بنفرق بين الطيور وبين الحاجات البرية أو البحرية، لكن في الفقه في هذا الباب بندمج الطيور مع الحيوانات البرية. فصيد البر نوعان: الحيوانات المتوحشة كما قلنا الغزلان والبقر الوحشي ونحوهما، وأيضا الطيور تعتبر من الحيوانات البر كالعصافير والحبارة ونحو ذلك. والصيد من حيث ما يصطاد به نوعان: منه ما يصاد بالسلاح، أقصد أنواع مش نوعان، هو أنواع كثيرة، ممكن يصاد بالسلاح كالبندقية، منه ما يصاد بالسهام، منه ما يصاد بالشباك كالسمك، ومنه ما يصاد بالطيور ذوات المخالب كالصقر. أنا فاكر برضو لما تكلمنا على المهدي السوداني ذكرنا أنه كان من ضمن الذين تكلموا في ورعه أنه كان ينكر على من يصطاد بالسنارة ويضع الطعم فيها، فكان يرى أن ده نوع من الخداع، أنك بتخدعها بتقول لها يعني تعالي كلي، فإذا بك إيه تخدع. طيب هو كل ما هي الشباك دي مش خداع برضه؟ يعني أنت بتستعمل الحيلة زي ما قلنا في بداية تعريف الصيد، أن الصيد لا يخلو من حيلة، فالله أباح لنا ذلك لأن ده إيه مسخر لنا، يعني ما الإنسان وضعيته في هذا الوجود وضعية مركزية، الإنسان يعني كرمه الله جدا في هذا الكون، الإنسان وضعه مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. الصيد أساسا مرتبط بالكمون والاختباء، وكل ده خداع، الشبكة خداع. منه ما يصاد بالطيور ذوات المخالب كالصقر، الصقر المدرب طبعا بارع جدا في الاصطياد. منه ما يصاد بالكلاب المعلمة، الكلاب المعلمة الذي إذا تذهب إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت. يعني هنلاحظ هنا أن الإيه؟ أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل إيه؟ حرام، فالعلم ميز بين حيوان وحيوان، فما بالك بفضيلة العلم التي يتشرف بها يعني الإنسان. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، احتياطي على أساس أنهم يأكلون الخنزير أو يشربون الخمر، فإذا كان هناك بديل فلا تأكل في أوانيهم، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني كلب المعلم لو اصطاد حتى لو قتل الفريسة وأنت ذكرت اسم الله حين أطلقته تأكل، لكن كلبك غير المعلم جاب لك الفريسة يعني إيه لا روح فيها، خرجت روحه تأكلها؟ لا. لكن إذا جابها ولسه فيها روح حياة مستقرة فإذا أدركتها فتصبح أنت التي ذكيتها. المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح. يقول: الصيد كله مباح، بحريه وبريه، إلا في حالات. الحالة الأولى: يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، يعني داخل حدود الحرم الشريف فلا يجوز إيه، فيحرم أنك تصطاد داخل الحرم، حتى أهل مكة مثلا أو واحد مش محرم وجوه مكة أو المحرم، كل دول حرام داخل حدود الحرم الصيد، فيحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. قال الحافظ ابن حجر: قيل هو كناية عن الاصطياد. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يبقى الاستدلال هنا بالقياس الايه الاول، اذا كان احنا نهينا عن التنفير يعني الشيء اللي بيصطاد انك تحركه من مكانه او تهشه او تذعره، فما بالك بقتله او صيده يكون اشد، فهذا استدلال بالقياس الايه الاولى. الصيد في الحرم كما ذكرنا للمحرم وغير المحرم، وكذلك طبعا الحرم يبقى حرم مكة أو حرم المدينة، ما فيش في الإسلام حرمان غير الحرم المكي والحرم المدني، واضح؟ يعني حتى المسجد الأقصى ما نقولش عليه ثالث الحرمين لأنه ليس بحرم، إنما ثالث المسجدين لفضيلة شد الرحال إليه كما هو معلوم، لكن لا تقول فيه إيه إنه حرم، حرم القدسي الشريف. الناس تساهل في مثل هذا، فضلا بقى عن حرم سكة الترام وحرم الجامعة وإلى آخره. الذي يطلق عليه حرم اصطلاح الشريعة هو فقط الحرم المكي والحرم المدني. في استثناء تاني، وادي وج بالطائف في خلاف هل هو حرم أم لا. فالحديث الذي ذكره هنا لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذكر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. والحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. هذا أخرجه مسلم. الحالة الثانية يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده. هنا بنتكلم على الأول كان داخل الحرم، فيحرم الصيد داخل الحرم سواء محرم أو غير محرم ما دمت داخل مكة أو المدينة. لكن الصيد حالة المحرم بقى ممكن يبقى لم يدخل الحرم بعد، فالإنسان ما دام هو نفسه في حالة إحرام فهنا يحرم عليه صيد البر واصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، لو خالف واصطاد يحرم عليه أن يأكل مما اصطاد. طيب لو واحد معاه مش محرم مثلا اصطاده لأجله أيضا يحرم عليه أن يأكله لأنه صيد لأجله أو هو أعان على صيده، أعان على صيده بأي طريقة من طرق الإعانة فأيضا يحرم عليه أن يأكل منه، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداؤه إليه الصعب بن جثامة وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني من أجل أننا حرم، وهذا يعني صحيح. فيعني صيد البر للمحرم سواء كان بحج أو عمرة مما يحرم كما ذكرنا، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيضا يحرم الصيد عبثا أو لهوا من غير حاجة فيحرم لما فيه من إضاعة المال. كذلك إذا ترتب على الصيد إيذاء الناس بإفساد أموالهم وزروعهم فلا ضرر ولا ضرار. ما الذي يباح اصطياده من الحيوان؟ يباح اصطياد كل ما في البحر وكل ما في البر مما يحل أكله لأجل أكله والانتفاع به، وما لا يحل أكله يباح اصطياده إذا كان إيه؟ مما يؤذي. فنحن نتكلم على الاصطياد ككل، يعني فالذي يباح اصطياده من الحيوان كل ما في البحر وكل ما في البر مما يحل أكله إذا اصطدته لأكله، لكن يحرم إذا اصطدته عبثا ولهوا لأن هذا فيه تضييع للمال. ويباح اصطياد ما لا يحل أكله لأجل دفع أذاه وشره كالأسد والفهد وكل مؤذن. وأنت بتصطاد هنا لدفع شره. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن أو يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وهذا متفق عليه. أما محرم الأكل من الحيوان فهو أقسام، التي يحرم أكله هي أقسام، منها ما يؤذي ولا ينفع ضرر محض كالحية والعقرب ونحوهما، فهذا يقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد، لأن الشر والأذية كامنة فيه في طبيعتها زي الحية أو العقرب، فهذا يقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد. النوع الثاني مما يحرم أكله من الحيوان ما يضر وينفع زي الفهد والبازي وسائر الجوارح، هذا ممكن يضر وممكن ينفع، فهذا قتله جائز. أما ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما فهذه لا تقتل إلا إذا آذت. النوع الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنملة والنحلة والصرد والهدهد، فهذه لا تقتل أو لا تقتل إلا إذا آذت. المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد. يقول: يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد وآلة الصيد. فهناك شروط في الصائد وفي الآلة. أما الصائد فيشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح، بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد، لأن الصائد بمنزلة المذكي. أما ما لا يحتاج إلى ذكاء كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، يعني الأسماك والأشياء اللي هي ما فيش فيها تذكية، الحوت والجراد وهذه الأشياء، يبقى طبعا تباح حتى لو كان لصطادها إيه مشركا أو وثنيا أو مرتدا أو نحو ذلك، يعني ما فيش تذكية. وأن يكون الصائد قاصدا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد. يشترط في الصيد الحلال كما أشار هنا أن يكون الصائد من أهل الذكاء مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون بالغا أو مميزا، لأن ذا اللي بيستطيع القصد في قصد الصيد. أن يصيده بمحدد يسيل الدم كالسهم والبندقي، أو بجارحة معلمة من طير أو حيوان. أيضا اشترط التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، يبقى التسمية هنا بين أول ما يرسل الكلب المعلم أو الصقر أو الفهد أو أي شيء مدرب، يعني فهو بيرسل يقول بسم الله، أو إذا أطلق البندقية أو الآلة فيقول أيضا عند ذلك إيه بسم الله، فالتسمية عند الرمي أو عند إرسال الجارحة. الشرط الخامس: أن يكون الصيد مأذونا في صيده شرعا، فلا يحل صيد المحرم ولا صيد الحرم ولا صيد ملك غيره، شيء بيملكه غيره، ولا صيد محرم الأكل لأجل أكله. سادسا: أن يرسل الجارحة من حيوان أو طير قاصدا الصيد، في حالة إرسال الجارحة الكلب المعلم أو الطائر كالصقر مثلا، فحينما يرسله يكون قاصدا إيه للصيد ويسمي كما ذكر. ثانيا: شروط آلة الصيد. الآلة نوعان: ما له حد يجرح كالسكين كالسيف والسكين والسهم، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم يتسبب فيه سيلان الدم، ويكون غير سن وظفر، قال صلى الله عليه وآله وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله. اشترط في آلة الصيد أن يعني تجرح بإيه؟ بالحد، حد السيف أو السكين. لكن لو السيف أو الآلة يعني أصابت الصيد بالعرض فقتلته هذه لا تحل، فلا بد أن يكون بإيه؟ بالحد من أجل أن يصيل الدم، أما العرض فلا. يقول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، اللي هي الحاجة آلة بتخبط بالعرض مش بالحد، فإذا أصابته بالعرض وقتلته هذا لا يحل. سئل عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل، اللي بيخترق الجسم وينهر الدم تأكله، وما قتل بعرضه فلا تأكله، وما قتل بعرضه فلا تأكله أو فلا تأكل. في معنى المعراض في أشياء بقى، في معنى المعراض حجارة، عصا، فخ، قطع الحديد، أي شيء ليس محددا إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه حلال صيده، لأن الرصاص صحيح وبقاش له حد زي السيف أو السكين، لكن له قوة دفع. المسدس بقى فيه انفجار بيحصل داخل المسدس بيدي قوة دفع هائلة فبتخترق وتريق الدم، فهذه فيها قوة دفع تخزق وتنهر الدم. يشترط لصحة الصيد بالسلاح أولا أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، زي ما قلنا عند لما بيستعمل هنا السلاح، لكن في حالة الصيد بالطيور المدربة أو الحيوانات المدربة كالكلاب فهو بإيه؟ يذكر اسم الله عند إرسالها، عند إرسالها. أما في حالة السلاح، الصيد بالسلاح، فيذكر اسم الله إمتى؟ لما يجي يرمي الصيد بالبندقية أو نحو ذلك. يبقى أول شرط في صيد السلاح أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. ثانيا أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما. فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله، وهو بيصطاد لو ما قالش باسم الله ما إيه؟ يبقى لم يستوفي الشروط. ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده، كالصيد بالمعراض والصيد بمثقل كرميه مثلا بحجر أو كما ذكرنا، لأن ذلك يقتل بثقله لا بحده. يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى في إرسال الحيوانات أو الطيور يبقى تسمي عند الإرسال، في استعمال السلاح تسمي عند استعمال آلة الصيد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. وأيضا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة، فقال عليه الصلاة والسلام كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قال وإنا نرمي بالمعراض؟ قال كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. وهذا متفق عليه. يقول هنا ثانيا الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. ترويض، يعني أصلا لا يجوز أكلها. الكلاب أو الفهد أو نحو ذلك المدرب لا يجوز أكلها، لكن يجوز استعمالها في الإيه؟ في الصيد. كذلك الصقر مثلا لا يجوز أكله لأنه مخلب بيصطاد به، لكن هو لا يجوز أكله، لكن يجوز ما اصطاده. يقول فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومثال سباع البهائم الكلب، الفهد، النمر، ومثال جوارح الطير الصقر والباز والشاهين. فإذا يجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت معلمة ما دام تقبل يعني التعليم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول هنا شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير. يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد. طبعا في حيوانات بتكون وطيور عندها قدرة عجيبة جدا على التعليم، على التعليم، وإحنا بنشوف الحيوانات كثير بتروض في السيرك ونحوه بصورة يعني مذهلة، فتعلم آداب أخذ الصيد بأن تتصف بالصفات التالية: أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه ولا تقصد شيئا غيره. بتدربها بحيث لما تطلقها أنت تبقى عارفة الشيء الهدف اللي أنت حددته، تسير نحوه ولا تقصد غيره، دي علامة أنها متعلمة. أن تنزجر إذا زجرت فتتوقف إذا استوقفها صاحبها، وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة. أن الكلب إذا أرسل بيقصد الصيد وإذا زجر ينزجر ويقف. أما الفهد فلا يكاد يجيب داعيا وإن اعتبر متعلما. أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت وأن ترجع إذا دعيت. دي بالنسبة للطيور. يعني فعلا الناس اللي عندهم هواية الصيد أو المهارة في الصيد هي مش منتشرة كتير عندنا هنا طبعا إلا في الصحراء، يعني بتكون شيء ممتع جدا، يعني بيكون شيء يشبه الإدمان عندهم. يعني حتى ساعات بيسافروا من بلاد لبلاد بعيدة، خاصة الأمراء والناس دي، وبيحاولوا أن هم موضوع الإيه يعني الصيد. الشرط الثالث: ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها. يعني عشان متربية بقى ومهذبة، فإذا من ضمن الشروط عشان الصيد يكون يعني حلال إن في فرق، هبتوا أفهم كويس. إذا اصطادت حاجة وما أكلتش منها يبقى دي أمسكتها لأجل إيه؟ صاحبها. لكن إذا اصطادت وأكلت استبهولها، لأن ده معناها بتقولك أنا ده يعني اصطدته لنفسي. ففهمه بيبقى الحيوان فاهم كويس جدا إمتى، وإنت لازم المفروض تكون برضو فاهم. إذا أمسك على نفسه خلاص دي بتاعته. لكن الكلب المتعلم المتربي ده يعني يصطد لك إنت إذا أرسلته ولا يقرب الإيه الفريسة. يقول: ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها. الأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، اللي هو جابها لك سليمة، لكن لو لقيته أكل منها بهو أمسكها إيه لنفسه. وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. يبقى إذن هنا يتناول شروط الاصطياد بالإيه بالجوارح أن الحيوان يعلم الصيد بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر ويسترسل إذا أرسل، أيضا أن يرسله صاحبه للصيد بقصد الإيه الصيد، وأن يذكر اسم الله عند إرساله للصيد، وأن يمسك على صاحبه ويعرف ذلك بترك الأكل من الصيد. أيضا ألا يشاركه في الصيد جارح غير معلم، وأن يجرح الصيد بما يسيل الدم، فإن خنقه الجارح لم يحل الصيد، لابد من إراقة الدم، لكن لو خنقه يبقى في هذه الحالة لا يحل هذا الصيد. يقول التسمية عند رمي الصيد، ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرساله الجارحة، لقول تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ولحديث علي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وفي لفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن ترك التسمية سهوا حل الصيد والله تعالى أعلم. حكم إدراك الصيد حيا، إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب زكاته ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز أكله بدون زكاة. واضح؟ يبقى إذا أدركه فيه حياة مستقرة إيه؟ يدركه بالذبح، إذا أدركه ولا حياة فيه ما فيهاش حاجة يجوز هنا إيه؟ أكله. يبقى يعني يجب زكاته عند القدرة، لأن الحكم هنا شبيه وهو نوع من التذكية الاضطرارية كما ذكرنا، لأن لا نقدر عليه بيهرب، فالكلب أو الجارحة أو الطير بيصطاده وممكن يكون في الطريق بعد ما يجيبه له أو نتيجة الإصابة بيكون خلاص خرجت روحه، فهنا دي ذكاء اضطرارية لأننا لا نقدر عليه، مش زي الجمل أو البقر أو الشاة أو نحو ذلك. لكن إذا هو جابه لك ولسه في حياة مستقرة فتبادر بإيه؟ بتذكيته ولا يحل بدونها. فأيضا يشترط لحل الصيد من المصيد، يحل الأكل يعني من المصيد، أن يكون الصيد مباح الأكل شرعا، أن يكون الصيد متوحشا طبعا كالوحوش والطيور، أما المستأنس فيذكى ولا يصاد إلا إذا ند وشرد، وهذا ذكرناه من قبل. أيضا أن يذبحه إن أدركه حيا وقدر على تذكيته، أما الجراد وصيد البحر فلا يحتاج إلى تذكية. أن يموت من الجرح لا من صدم الجرح أو خنقه. الدم المسفوح الذي خرج من الصيد نجس لا يحل أكله ولا الانتفاع به. طيب إذا وقع الصيد في الماء، فالإنسان مثلا صاد صيدا بريا ثم وقع في الماء حيا ثم مات فيه يحرم أكله. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وهذا متفق عليه. فالصيد بعد اصطياده له حالات، أولا إذا أدركته حيا فلا بد من زكاته. طيب إذا أدركته مقتولا بالاصطياد فهذا إيه؟ حلال أكله. طيب اصطدته ثم يعني يصيد الصياد ثم يغيب عنه ثم يجده ميتا، اصطاده وغاب عنه ثم وجده ميتا، فهذا يحل أكله ما لم ينتن، لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، قال له إيه؟ فكله ما لم ينتن، وهذا رواه مسلم في مسلم، فكله ما لم ينتن. واضح؟ وممكن طبعا شيء عادي متصور انه يكون بعد الثلاث ولم ينتن، زي ايه؟ الجليد مثلا في مكان جليدي او برد شديد جدا بحيث دي بتعمل نوع من التعقيم، ان مش بنعمل استعمل الثلاجه والفريزر والاشياء دي بتعمل نوع من التعقيم بالشد بالبروده الشديده، فبالتالي لا يحصل أن ينتن الصيد حتى لو بعد يعني ثلاث، كله ما لم ينتن. لا يحل أكل ما أمسكه الكلب غير المعلم. لو كلب مش بتعلم ما ينفعش الايه انك تاكل اللي هو يعني اصطاده، الا في حاله واحده اللي هي ايه بقى، ان يجي لك بالشيء اللي اصطاده ايه حيا فتدركه به الذكاء. عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله ان بارض قوم الى قوله وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غيري معلم فأدركت ذكاته فكل. وهذا متفق عليه. بمناسبة ذكر الكلاب، ما حكم اقتناء الكلاب؟ له علاقة بموضوعنا طبعا. يحرم على الإنسان اقتناء الكلاب لما تسببه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة، ولما فيها من القذارة والنجاسة، ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين. لأن موضوع الكلاب أصبح من علامات المجتمعات المرفهة. لو واحد عايز يبين أنه هو يعني من طبق عالي قوي، فبيتشبه بالكفار في أنه الكلب ده يبقى عضو رئيسي في الأسرة، ويبالغون في حب الكلب بطريقة عجيبة جدا. فهذا نوع من التأثر بالكفار والتشبه البغيض بالكفار الذين لا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. فتجد يعني انصراف عن الأحكام الشرعية والأدلة التي تنهى عن اقتناء الكلاب، ويحصل نوع من الاستحسان. هم طبعا بيتفتنوا ببعض الصفات الجيدة في الكلب يعني، وبذات صفة الايه الوفاء. عارفين الشعر اللي يقول له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. بيمدحه. فطبعا يعني الأديب هنا مش بارع، فقال له: بل أنت، لأنه هو عايز يمدحه بس غشيم يعني. فبيقول له: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. قال له: بل أنت. أنا عندي كتاب صغير مألفه أحد العلماء، مسميه كتاب قديم، مسميه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. هو مش عارف ان الكلب بيلبس ثياب في زماننا ده، فصل له ملابس غاليه جدا. فهذا من هدي الكفار، او هذه من سنن الكفار التي ينبغي المسلم ان يتنزه عنها. فالموضوع الكلاب ما يليق ابدا بمجتمع مسلم، وان ينتشر فيه موضوع البيع الكلاب واقتناء بهذه الصوره. لكن في حالات استثنائيه يمكن انسان يقتني فيها كلب، دي رخص في حالات يعني معينه. فيجوز للحاجة أو للمصلحة اقتناء كلب صيد أو ماشية أو زرعة. دي استثناء كلب صيد أو ماشية أو زرعة. الكلب إذا اصطاد بفيه فلا يلزم غسل الصيد 7 مرات، لأن صيد الكلب مبني على التيسير، ولأن الله أمر بأكل صيده ولم يأمر بغسله. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع. ولم يرد في الشرع الشريف ذكر أنه لابد أن إيه يغسل كما ورد في الإيه في الإناء يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا أمر يشق الاحتراز منه لتكرره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. أجر العمل الصالح كل يوم ينقص منه إيه يعني قيراطان، وهذا أخرجه مسلم. وذا دليل على أن الإيمان ينقص، لأن مسألة إثبات زيادة الإيمان سهلة، أدلة كتير جدا، لكن نقصان الإيمان بتبقى عايزة شوية بحث في الأدلة. من ضمن هذه الأدلة ده يدل على نقص الإيه؟ الإيمان. هو بيستدل على نقص الإيمان بأن كلما قبل الزيادة يقبل النقص، لكن هنا دليل إيه؟ مباشر. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، أخرجه مسلم. فليختر يعني الإنسان لنفسه بقى، عايز كل يوم ينقص من أجرك قرطان، فتساهل في موضوع الكلاب هذا. ويمكن من خطورة الغزو الفكري الذي يحصل من خلال أفلام الكرتون بتاعت الأطفال، عملية التطبيع مع بعض الحيوانات التي نفرنا الشرع الشريف منها زي الخنازير أو زي الكلاب، فدي من الغزو المسموم الذي يحصل من خلال حتى على الأطفال، نوع من التطبيع ومحبة هذه الايه يعني الحيوانات. طيب ايه حكم ان الطفل يبقى عنده طيور يتسلى بها؟ كما ذكرنا صيد الصيد عبثا او لهوا محرم لما فيه من إضاعة المال، وصيد الصيد او اخذه من اجل ان يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد او يهمله ولا يطعمه. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. والحديث متفق عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.